بنصره ورزقكم من الطيبات وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والخير كل الخير في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه القضية قضية الطاعة والمتابعة من أعظم حقائق الإيمان والموالاة الواجبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله عز وجل بطاعته طاعة تامة مطلقة غير مقيدة وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يأمر إلا بالخير وما ينهى إلا عن الشر وهذا يقتضي من كل مؤمن ومؤمنة أن يعلم أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد حتى تطيع الله وتطيع الرسول لابد أن تكون مادة هذه الطاعة حاضرة وحاصلة عندك وإلا فلا يكفي رفع الشعار نعم إعلان المبدأ أن يكون الإنسان في جملة حياته مطيعا لله عازما على طاعته في كل ما يأتيه من أوامره مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم عازما أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يصل إليه من أوامره ويجتنب كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل لا يحصل الإيمان إلا به وأما تفاصيل ذلك فهو الذي يطبق هذه القاعدة على الواقع لا يكفي أن تكون مريدا حتى تكون عاملا يجب أن تكون مريدا محبا عالما بتفاصيل الهداية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فأين نصيبك من هذا أين نصيبك من القرآن وأين نصيبك من السنة حتى تكون مطبقا لهذا تفصيلا اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله هذه الهداية 17 مرة هذه الهداية تبدأ أولا بأن تهدى إلى الإسلام للجملة ثم لابد من التفصيل لابد في هذه الهداية من إرادة ومحبة وعزيمة ثم عمل لابد أن يكون هناك إرادة لهذا الطريق ولابد أن تكون محبا لست كارها لست تؤخذ أخذا رغما عنك لهذا الدين أو خوفا من عقوبة دنيوية، وإنما محبا، حتى لا يكفي فقط الخوف من العقوبة الأخروية، حتى تكون مطيعا الطاعة الحقيقية لابد من الحب مع الخوف مع الرجاء، لابد من أن يكون هناك بعد ذلك عزيمة على العمل. ليس كل مريد محب، وليس كل محب عازم ولا عنده الإرادة الجازمة. كم من الناس يريد أن يتخلص من أخلاقه السيئة وعاداته السيئة وهو يحب الخير، ولكنه مستسلم، لا يريد أن يتحرك، لا يعزم على الحركة عزما حقيقيا. مش كل الناس عارفة السجائر حرام أو بلاش على الأقل، عارفة أنها مضرة ونفسهم يبطلوا سجائر. طب كم واحد بيعزم على ذلك؟ طب كم واحد بيعزم على أنه الدخول على المواقع الإباحية مدمر لحياته؟ آه والله العظيم مدمر، مدمر لعلاقاته الأسرية، مدمر لمستقبله، مثير لأنواع الشذوذ المختلفة، ضرر فظيع جدا، يؤدي إلى اعوجاج في الشخصية. ومع ذلك كم من يدخل من الشباب على هذه المواقع التي تضر ضررا نفسيا في الحقيقة، تؤدي إلى خلل نفسي، ومع ذلك تجد الأسرار تلو الأسرار. شوفوا كده فيديو على المهدي دخل عليه كم واحد، هتلاقوا بتاع ملايين. طب شوفوا كده أي فقرة من فقرات كلمات طيبة كتبها بعض الصالحين، وكلمات تبقى مختصرة وجميلة، كم واحد يخش عليها؟ ده لما يكون إيه يقول لك ده وصل 5000. لكن المواقع التانية دي، طب هم الناس مش عارفة؟ آه عارفة، لكن المشكلة في إيه؟ في العزيمة، العزيمة على الطاعة الحقيقية. وكل الكلام ده إجمال، ومحتاج بعدي تفصيل، محتاج بعدي تعرف مسألة مسألة ما هي طاعة الله وطاعة الرسول في ذلك. وإلا فالكل يقول أمقرين بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل لا يعني علمت هذه الطاعة وعلمت هذه الهداية؟ ثم بعد هذه المعرفة لابد من سلوك، لابد من عمل، ثم بعد العمل لابد من ثبات على هذا العمل واستمرار. لأنه كم من الناس ممكن يبدأ ويتراجع ويترك الطريق بعد ذلك ويتولى وهو معرض. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. طاعة من دون الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تكون مقيدة. إنما الطاعة في المعروف، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لا يوجد أحد يأمر بطاعة أحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة. الأنبياء والرسل عموما لا شك إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام وجبت طاعته طاعة مطلقة، لأنه إنما يحكم الأرض بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. لكن نقول الآباء الأمهات الحكام الأمراء السادة الزعماء كل أحد أمره يعرض على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كما ذكرنا لابد من الاستمرار، لابد من الصبر والثبات على المنهج، على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني هنا سماع، سماع الفهم، يعني تتولى عنه وأنت قد فهمت المراد وعلمت ما المطلوب، ثم ترجع بعد ذلك. السماع درجات. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السماع درجات. الأول، الدرجة الأولى سماع الحس، السماع الحسي، ولود حاسة السمع في الأذن، يسمع الإنسان بها الأصوات. الدرجة الثانية فهم المقصود، درجة الفهم. الدرجة الثالثة سمع الاستجابة. بنقول في الصلاة سمع الله لمن حمده. السمع الذي هو صفة الرب عز وجل يسمع جميع الأصوات على اختلافها ثابت لمن حمده ولمن كفر، لمن كفر به يسمع كل شيء سبحانه وتعالى كل الأصوات، ولكن سمع الله لمن حمده معناها إيه؟ معناها استجاب الله لمن حمده وشكره، سمعه سمع قبول وإجابة للدعاء. ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، يعني وأنتم تفهمون المراد. وهذا الخطر العظيم، أن يعرف الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه، ثم يعرض عنه. هذا الإعراض إما إعراض كلي عن الدين وإما إعراض جزئي. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض الكلي عن الدين بمعنى أنه لا يلتفت إليه، لا يبحث عنه، تأتيه آيات الله يعرض عنها ولا يعمل بها ولا يؤمن بها ولا يلتزم بها، يعني يرى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون على جانب من حياته، ليس هو الذي يسير عليه. الإعراض الجزئي إعراض عن طلب العلم التفصيلي، عنده قبول عام. المسألة دي يقع كثير من الناس في الخلل فيها. عندنا ندائي من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الناس تفتكر بعض الاتجاهات المنحرفة في قضايا التكفير يقول لك بس اللي ما يحضرش الدروس يبقى كافر، يبقى مرتد عن الإسلام. لا قطعا، الآية بيقولوا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يبقى وذكر بالآيات يعرض عنها، لا يؤمن بها، لا يقبلها، لا يتعلمها. أما الرجل اللي ما بيحضرش الدرس ده، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دخل ثلاثة نفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حوله حلقة أو معه حلقة من أصحابه، فأما أحدهم فولد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الرجل أعرض عندما ترك مجلس العلم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل قد كفر، ليس من المجرمين، ولكن أعرض الله عنه أن يرحمه مثل ما رحم السابقين، أو أن هذا الرجل من المنافقين لم يحضر لأنه لا يحب الكلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي يعلمه لأصحابه رضي الله عنه. الأول اقترب أكثر، وكلما تقترب ممن يعلمك كلما كنت أكثر تركيزا وأكثر فهما وأكثر قربا عموما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان فاستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة حسنة، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، صححه الإمام المنذري: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل أن غسل رأسه واغتسل غسل الجمعة، وبكر وابتكر، بكر حضر في أول النهار بعد طلوع الشمس، وابتكر يعني حضر باكورة الخطبة، يعني لم يحضر ثم انصرف. ساعات الإخوة يعملوا لقاءات مثلا يجوا بدري وبعد كده يروحوا يناموا وبعد كده يجوا على الجمعة على طول، يبقى ده مش هو الذي بكر وإيه وابتكر. بكر وابتكر يعني فضل قاعد لحد ما حضر باكورة الخطبة، ومشى ولم يركب. الأفضل إنك تروح الجمعة مشي، ودنا من الإيمان، يبقى الأفضل ما تجيش تسند ظهرك ورا، دور على عمود، دور على ان انت تكون اقرب للايه للامام في الصلاه. فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فحاجة أجر عظيم جدا. وحديث صحيح دنا من الإمام الرجل الأول وجد فرجة فحضر جلس فيها سماه الرسول أوى إلى الله، أنه أوى إلى الله فآواه الله عز وجل، قربه، اقترب فقربه الله، الجزاء من جنس العمل. وأما الثاني فاستحيا، هو من أشمكان بس يعني استحيا أن ينصرف والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الدرس، فجلس خلفه تأخر قليلا. قال فاستحيا الله منه، والحياء خلق يمنع من التقصير في حق الحق، يعني امتنع من يعني حرمانه أو امتنع من أذيته. في فرق من أن تقول واحد قربته وبين أنا مش هحرمه مش همنعه من الخير، تفرق بلا شك. فاستحيا الله منه أن يعذبه أن يحرمه أن يرده. وأما الثالث فأعرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإعراض عن تعلم الكتاب والسنة جزئيا، عنده إيمان إجمالي لكن مش متعلم تفصيل الكتاب وتفصيل السنة، فلذلك أعرض الله عنه من الخير. قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هؤلاء أنواع، حذرنا الله أن نتشبه بهؤلاء الذين قالوا سمعنا، كما قال المشركون قد قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اليهود قالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وصل بإعراض البعض إنه يقعد يسمع بس مشغول جامد جدا، لدرجة إن هو بعد شوية يقول هو كان بيقول إيه، لدرجة ما فهمش حاجة خالص، لا يعي ما يقول. الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أنواع، منهم كما ذكرنا من يقول سمعنا وعصينا، ومنهم من يسمعون أي سماع النداء والدعاء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. البهائم التي تسمع صوت الراعي ولا تعرف لغته، هي بالكثير بتفهم أنه هو بيقول لها مشي أو وقفي، لكن هي لا تفهم اللغة وليس إلا صوتا فقط. وصل البعض المشركين إلى ذلك. وللعلم الواحد وهو قاعد سرحان ممكن يوصل للحالة دي، صح ولا غلط؟ لو قاعد مشغول عن ما يقال من العلم بأمر آخر يمكن أن يصل إلى أنه يطلع من الخطبة ومن الدرس ومن التذكير يطلع يقول هو كان بيقول إيه، لأنه كان مشغول تماما عما يسمع. في درجة من الدرجات لابد أن يحذر الإنسان على نفسه منها. وسمعنا وعصينا أسوأهم، اللي سمع وفهمش درجة من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، واللي سمعوا وفهموا وعصوا وأصروا على الإعراض وعدم الاستجابة أيضا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فلا بد أن تقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وفهمنا والتزمنا. ومنهم من هؤلاء اليهود الذين كانوا يخدعون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يعني يقولون عنده من يعني مثل هذا الكلام، سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. واسمع غير مسمع يعني أنت لا تفهم، مهما كلمناك أنت لا تفهم، يعرضون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذا من ما حذرنا الله منه. وهذا هذه الآية الكريمة فيها النهي عن التشبه بالكفار والمنافقين والجهال والمعرضين والغافلين بدرجات مختلفة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم ذكر عز وجل حال الكفار، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو كان إن شر الدواب جعله الله عز وجل كالدواب، لا، شر الدواب أسوأ من الدواب، كما قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والعياذ بالله، لأن هذا الصنف من الناس هو نعم يتحرك يدب على الأرض لكنه أسوأ من البهائم والأنعام. لماذا؟ لأنه سرق الشياطين. إرادات الناس مختلفة، هناك إرادات إنسانية وهناك إرادات حيوانية وهناك إرادات شيطانية. بناء على إرادة الإنسان يكون قسمه، هو شكل بني آدم، شكل إنسان، ولكن إرادته هي التي تميزه، إرادته هي التي تعلي من شأنه، لأن كلمة إنسان دي هو ده التكريم، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. إرادته لما تكون إرادات إنسانية، إرادة في معرفة الله عز وجل وفي محبته وفي طلب رضوانه وفي أن يكون الإنسان أهداف سامية عالية ليست مجرد أهداف أرضية طينية. في الحالة دي يبقى الإنسان اللي إرادته بهذه الطريقة أعلى من الملائكة، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب ليه؟ بيبقوا أفضل، بيبقوا أفضل في الآخرة، لأنهم عندهم دوافع وعقبات مختلفة. الملائكة ليس عندهم أي رغبة لا في الداخل ولا من حولهم تصرفهم عن عبادة الله، ولكن الإنسان عنده وسوسة من الداخل وعنده شهوات جوه قلبه جوه نفسه وشهوات في بدنه وعنده صراع داخلي بيحصل في نفس كل واحد قبل ما يعمل الخير. ده في حديث بيقول: ما تصدق عبد بصدقة إلا وقد فك عنها لحى 70 طنا. يعني كأن في 70 شيطان أمضين عليها بأسنانهم عشان ما يطلعش الصدقة دي، فيومي أكنه بيعمل أكنه بيفك 70 لحى فكين علشان يتصدق بصدقة. ففي صراعات جوه الإنسان، فلما الإنسان ينتصر على نفسه وعلى شيطانه وعلى النفس الأمارة بالسوء ثم على قرناء السوء اللي حواليه، الإعلام الفاسد، الأصدقاء الذين يعني يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف، من يخوفه ويقول لا مقام لكم فارجعوا، اللي يخوفه من الطاعة وطريق الالتزام، والذي يثبطه عنه والذي يقول ستضيع شهواتك، كل هذا في الحقيقة مثبطات. لما الإنسان بقى يبقى إنسان محب لله، خائف وراجي متوكل على الله ومخلص لله، وهو منتصر على العقبات الداخلية والخارجية، وعلى يبقى فعلا الإنسان ده أعلى الناس قدرا. النوع الثاني من الإرادات أعلى الخلق قدرا. النوع الثاني من الإرادات إرادات حيوانية بحكم أنه من الأرض مخلوق، فيحتاج وخلق خلقا أجوف، وكل جوف عنده له رغبة فيه. أنت عندك جوف في الرئة وجوف في المعدة وجوف في الإيه؟ في الجهاز التناسلي، كل واحدة لها رغبة، عايز هواء وعايز أكل وشرب وعايز رغبة جنسية. خلق خلقا أجوف لا يتمالك إنسان، تركيبته كده أنه اتلوى على أجزاء اتلوت وهو بتكون لغاية ما شيء بقى فيه أجوف. هذه التجويفات كلها تحتاج إلى سد، في رغبة بناء على ذلك، فهذه بناء على كل خلق من الأرض، ويشترك معه فيها البهائم الحيوانات. لو الإنسان اقتصرت حياته على هذا النوع من الإرادات، أنه عايش عشان يأكل ويشرب ويتنذر بالجنس، يأكل ويشرب ويتنذر بالجنس ويجيب الفلوس علشان تبقى هي دي إيه؟ وسيلته إلى هذه الأشياء. يبقى إنسان إيه ده؟ يبقى إنسان كالأنعام والعياذ بالله. والشتيمة ده مش سب وشتيمة، ده وصف لحال وتوصيف واقعي تماما، أنه ليس يريد إلا الشهوات. عايش ليه؟ عايش عشان يأكل ويشرب وينجح أو يتلذذ بالشهوة الجنسية وما يتعلق بها. لا، ده فقد الإنسانية. طب الشهوات الحيوانية دي المطلوب أنها تتلغى خالص؟ لا، المطلوب أنها تتهذب، المطلوب أنها يتحكم هو فيها، تكون معنى أنه مش هادر يلغيها خالص. إنه يحاول يلغيها خالص يبقى يفشل دائما، لأنه هو خلق كذلك، هو خلق من الأرض وخلقه الله عز وجل على ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشرع الإسلام، ما حرمش الشهوات دي بالكلية، لكن نظمها، جعل فيها شيء حلال وأشياء حرام تبعد عنها. حرم علينا الميت والخمر والخنزير وما أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرم علينا الدم، حرم علينا الخمر كما ذكرنا، حرم علينا أكل المال بالباطل، حرم علينا أنواع من المكاسب المعينة، الربا، حرم علينا الميسر، ولم يحرم علينا كل شيء. حرم علينا الطعام والشراب في نهار رمضان والشهوة، وأحل لنا في ليلة الصيام، وهكذا. فهذه الشهوات خلافنا مع بتوع الليبرالية حوالين القضية دي، إن إحنا بنقول الشهوات دي مش ممنوعة بس إيه؟ مهذبة، من حقوق الإنسان إنه ينالها بس تكون مهذبة، وتكونش هي الغاية من وجود الإنسان. لو هي ولا هو بقت دي غايته بقى من الدواب. طب إيه اللي أسوأ بقى؟ شر الدواب بقى مين؟ اللي عنده إرادات إيه بقى؟ شيطانية، والعياذ بالله. الإرادات الشيطانية بقى لإرادة العلو والفساد، إرادات إبليس، حقد، حسد، كراهية للخير، والعياذ بالله، إباء، استكبار، حب علو، والعياذ بالله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن في ناس تريد العلو وتريد الفساد. العلو في الأرض إنه يكون قاهر لغيره، يكون يعني كل الناس تسمع كلامه. المؤمن عايز الناس تسمع كلامه في طاعة الله، في مرضات الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عشان يبقى متنزز بقهر الآخرين. الصفات بتاعت المتكبرين إنه عايز يحتقر الآخرين، يحتقرهم ويذلهم ويؤذيهم، وبعضها بتبقى ملوش لذة إلا في ذلك، في إذلال الآخرين. وهذا والعياذ بالله صفة الطواغيت، صفة الشياطين. ومنهم من يريد الفساد، يعني مش إن هو متلذذ بحاجة إلا إنه عايز تنشر الفواحش. ما هو الإنسان ملوش لذة، مثلا نشوف اللذة الجنسية إلا بمباشرتها، لكن كل واحد عايز الناس كلها تفعل ذلك، دي ده مرض شيطاني. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده مش إرادة تلذذ بالضبط. امرأة لوط عايزة ليه إن قومها يفعلوا الفاحشة في الأضياف، عشان كده خانت سيدنا لوط وراحت طلعت فوق السطح وشولت لهم: تعالوا، لوط عنده أضيوف أجمل رجال رأيتهم. هي ست عجوزة وهي نساء قومها كلهم ضيعين في الموضوع ده. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني هم مفروض أنها قضاء المرأة يعملونها يعني محاكمة أنها مضيعة لإيه؟ مضيعة النساء، لما تساعد قومها على إسياد الرجال يبقى بتساهم في ترك الإيه؟ الزوجات، والعياذ بالله. المهم انها رغبتها دي، ايه الرغبة دي؟ واحد رغبة غريبة جدا، رغبة في الافساد، رغبة في ان تشيع الفاحشة. والعياذ بالله، وراضية وموالية لقومها عشان هم عايزين كده يبقى احنا نبقى موافقين على الكلام ده والعياذ بالله. وكفر قوم لوط كفر عجيب الشكل في هذا الباب. ليه؟ ربنا دائما ذكر عن الأمم غالبها انهم يعبدوا آلهة أوثان. قوم لوط ما فيش مرة ذكر فيهم انهم بيعبدوا ايه أوثان. ممكن يكون موجود بس كل مرة ذكر قوم لوط بانهم يأتون الفاحشة والعياذ بالله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. النوعية اللي بتاعت قوم لوط دي نوعية شعوب أوروبا اللي موجودة، ونسأل الله العفو والعافية. لسه شايف صور امبارح، خبر جاي كده وموجود على زون بي بي سي، ان المحكمة الألمانية رفضت طلب جمعية مدنية حقوقية في السماح بالزواج من الحيوانات، مش بممارسة الجنس، هو بيمارسوا الجنس مع الحيوانات، لكن هم عايزين يعملوا ايه؟ ياخدوا صك، ياخدوا جواز ذلك بدعوى ان هذا من الحقوق. عايزين يتجوزوا يبقى رسمي، تبقى زواج حيوانات رسمي. وجايبين الصوره بقى، جايبين واحد لابس بدله عريس وكرافطه، وجايبين جايب حماره ولبسها طرحه وماشيه كده جنبه ماشيين كده. والصوره اللي جنبيها على طول واحده لابسه عروسه وطرحه برضه طويله بفستان الزفاف، والكلب لبسها جاكيته وبتاع وحطت ايده على كتفها والعياذ بالله. انا اللي لفت نظري ان هم مش عايزين موضوع الممارسه عند اوروبا مفيش مشكله، صديقها كلبها عادي جدا معتاد عندهم، ولكن المشكله ان هم بيطالبوا بايه؟ بالزواج، بحق الزواج، زي ما في معظم دول اوروبا بتعطي حق الزواج للمثليين والعياذ بالله. لسه والله جاي لي سؤال على الموقع من اخ التزم كندا او امريكا مش فاكر، بيقول لي اول ما رحت كنت مزنوق جدا في الفلوس، واضطريت ان انا عشان اجيب فلوس ذهبت الى احد بنوك المالية وبعت المالية بتاعي والعياذ بالله. من اسبوع ولا من عده ايام اتصلت بي واحده وقالت له انها مثليه متجوزه واحده زيها مثليه سحاقيه، وان هم خدت المالية بتاعه وخلفت ايه ولد، وهم من البنوك دي بتعطي الحريه للمراه اللي بتاخد المنيه ده انها تقول لصاحب المنيه او ما تقولوش، فهي اختارت انها ايه تقول له والعياذ بالله. يقول لي اعمل ايه؟ وليه توبه ولا لا؟ وايه الولد ده بيعمل فيه ايه؟ شوفوا المصيبه، مأساة ضخمه جدا، شعوب عجيبه. ده النوعيه دي مش نوعيه لا، دول يحبون الفساد، مش مجرد التلذذ بس، ما انتوا بتمارسوا الفساد، بتعملوا الفواحش، لكن دول عايزين يعمموا الامر والعياذ بالله. هيومن رايتس ووتش بعت اعتراضات على الدستور المصري لجمعيات تاسيسيه مليانه بقى حاجات من اللي هي حب الفساد في الارض دي. يعني انتوا شؤونكم متدمره، بتدوروا على حقوق مين؟ انهي حقوق اللي هي انتوا بتدوروا عليها؟ لكن دي حقيقه كده، حب الفساد. عشان كده شر الدواب، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، اللي هم بدل ما يكونوا بشر ولا حتى حيوانات بقوا ايه؟ شياطين. ايه سبب الامر ده؟ الصم البكم، عدم سماع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم النطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، وعدم العقل وعدم الفهم لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده العقل الممدوح بقى، ان احنا نعقل عن الله وعن رسوله اوامره ونواهيه. مش بيقولوا العقل، احنا اصحاب العقول. عشان كده حقيقه يعني ليس هناك معركه بين العقل وبين النقل. المعركه بين العقول الفذه وبين النقول الصحيحه، او بين النقول الفذه اللي هي الموضوعه والاكاذيب والخرافات وبين العقول الصحيحه. لكن العقل الصحيح لا يتعارض مع الشرع ابدا. ولكن واوهام بعض الناس، يقول لك ما تفكروا، واحد من امريكا من غيظه باعت لي اول السنه هابي نيو يير خرفان. احنا ده خرفان. لا والله العظيم ده انت هو هم شر الدواب عند الله. ليه ما عقلوش؟ كنت بفكر ابعث له كده اقول له الخرفان احسن ممن يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. بس قلت مش هتكلف رساله، ما تسويش ان انا ابعث له رساله. قال المسلمين خرفان، المسلمين اعقل الناس، المسلمين افهم الناس، ولكن يحاول الاعداء دائما ان يقفوا امام يعني استخراج عقولهم واستخدام عقولهم فيما في تقدم بلادهم، ولما يطلعوا بره تظهر بقى الحاجات الايه الجيده. لكن ليه؟ لان انظمه الفساد هنا العميقه العتيده اللي تمنع العقول من الانطلاق. لكن لا شك ان الشرع الاسلامي في الحقيقه يوظف العقل الانساني في مهمته الصحيحه. ولذلك ربنا وصف الكفار بانهم صم وبكم وايه ولا يعقلون، مش عقلاء. فهمنا؟ العاقل الحقيقي هو اللي يدرك ان الكون ده لابد من خالق له، ولابد ان يكون خلقه لحكمه وغايه، مش ان احنا عايشين ناكل ونشرب وخلاص. بقى انت تفهم كل حاجه الا القضيه الكبرى التي ولدت من اجلها. انا مش فاكر كنت حكيت لكم اخ فاضل زميل ليا بيحكي لي استاذ في الاشعه وحاضر مؤتمر في فرنسا، وبعدين بيقول لي قاعدين ناكل بعد كده على العشاء. فالمهم بيحاولوا يتكلموا مع الدكاتره الكبار الاساتذه اللي موجودين، فبيقول لهم يعني قضيه وجود الله. فواحد قال له ميبي، يمكن. فهو لجأ الى الكلام عشان يحاول يستفزه انه يفكر. فقال له طب قضيه الموت، بتفكر في الموت وما بعد الموت؟ قال له لا معلش، الموضوع ده مش عايز افتحه خالص. طب ليه الهروب من القضيه دي؟ لانه ما عندوش تصور فيها، وعايش عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب فلوس ياكل ويشرب، اخر الاسبوع يشرب خمره كتير مع صديقته بس، ويقضي اليوم مع صديقته، طول الاسبوع يشرب خمره على السكه، لكن بيخصص الشرب الكتير يوم. طب ليه الانسان عايز يغيب عن الوعي؟ ليه بيشرب مخدرات وخمر؟ ليه الخمر في كل شعوب العالم الا الاسلاميه حاجه مقرره؟ ليه الدفاع المستميت عن قضيه صناعه وبيع الخمور؟ كان جريمه ان احنا نفكر ان احنا ايه؟ نمنع الايه؟ الخمور. الناس خايفه جدا، يقول لك هتبوظوا السياحه، هتبوظوا السياحه ان احنا نمنع الخمور. طب ما اخواننا في سياحه ولازم خمره، وجايين يشربوا اساسا، جايين عشان يشربوا هنا خمره، هم بيشربوها ليل ونهار. بس انا بسال ليه الانسان يفكر ويحاول ان هو يغيب عقله؟ الذين لا يعقلون، دي ده العقل ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ليه الانسان يحاول ان هو يغيب عن الواقع الا انه متالم من الواقع ده؟ ما هو لو كان هو الواقع ده بتاعه واقع مسعده يسعده، يبقى يختار ان هو يفكر فيه دايما، انه يبقى عاقل وحاسس بيه. لكن المخدرات عشان يعيش في الوهم والخيال. ليه المخدرات بتقتل شعوب العالم؟ عشان العالم سعيد. الاوساط اللي تنتشر فيها المخدرات سواء يعني شباب ولا رجال ولا نساء، وطبقات فقيره وطبقات غنيه، يبقى بالتاكيد في عالم سعاده. لذلك بنقول ربنا وصف الكفار لانهم شر الدواب، يبقى اجعلهم أسوأ من البهائم، انهم شياطين والعياذ بالله. الصم لا يسمعون الحق، لا يقبلون عليه، لا يفهمونه، ومش عايزين يفهموه. لو هو استعمل الاداه في وفكر، قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تفكر إيه اللي جاي بعد كده؟ إيه المستقبل؟ ما احنا موقنين، كلنا موقنون بالموت، كلنا نوقن بالموت. طب إيه اللي بعد الموت؟ ما نفكر. القضية دي تقتضي منا تفكير، ومحدش هيعرف يقول لنا من نجرب، لكن الذي يخبرنا بذلك هو الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي أعد للناس الجزاء بعد ذلك. لذلك القضية دي قضية عظيمة الأهمية، إن احنا نتدبر ونفكر. الصم البكم، الإنسان ما يتكلمش بالخير أبكم. لابد أن تتكلم بالخير، لابد أن تأمر بالخير. الأبكم الذي لا يقدر على شيء، الذي لا يتكلم الخير، اللي دايما يقول ماليش دعوة، اللي دايما يبقى سلبي في مواجهة المنكر والباطل. طبعا بلا شك الكفار بكم لأنهم لا ينطقون خيرا من تقول الشهادتين. اللي نطق الشهادتين لا يقال عنه أنه إيه أمكن، يوصلش لهذا الدرجة، ولكن إذا سكت عن الحق الواجب عليه يبقى له نصيب من التشبه بالبكم والعياذ بالله. طبعا المعنى ليس أن هؤلاء صم الحس ولا أبكم اللسان، وإنما هو صمم القلب وبكم القلب، إن هو لا يخرج منه إلى اللسان من معاني الحق والإيمان والخير ما ينطق به هذا اللسان معبرا عما في القلب وعدم العقل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغيب عقله. إحنا دعاء إلى التنوير الحقيقي وإلى استعمال العقل في مهمته. ثم ذكر الله عز وجل قضية من أهم قضايا القضاء والقدر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن الله الذي يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. أنت بتفهم والله يجعلك تفهم. احنا قلنا السماع كم درجة؟ في سماع الحس، وفي سماع الايه؟ الفهم، وفي سماع الاستجابة. نفهم الآية دي في ضوء التقسيمة دي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو كانوا هم صم ما عندهمش الحاسة ما كانوش بقى مكلفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق والمجنون: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعض. العيال بيجروا ورا المجنون يفعلون به. أما الهرم فيقول: يا ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في فترة: ربي ما أتاني لك بالرسول. فيقول فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. فإذن ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى لا يمكن أن تحمل على سماع الحس وإلا مش مكلفين، ولكن أنهم لم يسمعهم سماع الفهم. وقال ولو أسمعهم، لو أفهمهم لتولوا، يبقى مش هيبقى عندهم سماع الاستجابة. لو أفهمهم، لأنه يعلم عز وجل أن هذه الأرض أرض قلوبهم أرض بور، علم الله عز وجل ليس فيها خير، هو كده ما ظلمهمش، لا لم يظلمهم، لأنه أعطاهم سمع الإيه؟ الحس. لو هو ما كانش عنده سمع الحس ما كانش ظلم. في حد أدنى بياخده كل المكلفين، لو ما خدهوش ما يتحاسبوش. إن يكون عنده سمع وعنده عقل، لو مجنون مش هيتحاسب، لو ما عندوش عقل مش هيتحاسب، لو ما بلغتوش دعوة الرسل مش هيتحاسب، مش سمع عشان يسمع دعوة الإيه؟ الرسل. لو لم تأتيه دعوة الرسل، أو كان عنده لما وصلته وهو في حالة من الخرف أو من الصمم، لا يحاسب. يبقى في عقل وفي دعوة الرسل حجة التي أقيمت عليه، وفي سمع سلامة الحس. خدت الحد الأدنى، دخلت بيه الامتحان، كونك أنت بقى اللي ما نجحتش فيه صحيح هو لأن الله عز وجل لم يسمعهم، ولكن لم يظلمهم حين لم يسمعهم، أعطى غيرهم من المؤمنين ما لم يعطهم. طب لماذا فعل ذلك؟ لحكمة بالغة وبعدل. لم يظلمهم كما ذكرنا، لأنه أعطاهم الحد الأدنى اللي عليه المسؤولية. طب اشمعنا دي؟ احنا اللي نقول لنفسينا اشمعنا، لكن ما حدش يقول ربنا، لأنه العليم الحكيم، لأنه عالم أن هذه الأرض أرض خبيثة لا ينبت فيها البذر الطيب، فلم يضع فيها البذر الطيب. لو واحد عنده أرض مملحة وفشلة وعارف تماما خصائصها وأرض طيبة، عارف أنها تنبت أحسن النبات وتعطي الزرع الذي في البذر الذي يعطى فيها أفضل زرع، والتانية بتموت البذر، الفلاح الحكيم يحط البذر الطيب اللي عنده في الأرض الطيبة ولا في الأرض الخبيثة؟ قطعا نقول الحكمة تقتضي أنه يضعها في الأرض دي الطيبة دون الأرض الخبيثة. الله عز وجل لم يضع بذرة الإيمان في قلوب هؤلاء لأنه يعلم عز وجل أن أرض قلوبهم لا تقبل الخير ولذلك ليسوا أهلا له. لماذا يسألهم ويعذبهم ويذبهم؟ لأنهم فعلوا وتركوا، لأن لهم إرادة ولهم عقل، وأتتهم دعوة الرسل وسمعوها، وأتتهم بلسان قومهم وبين لهم لكنهم أعرضوا. يبقى هم مسؤولون عن ذلك وهم معرضون. يبقى لم يضربهم سبحانه وتعالى. يبقى أنت لما تفهم مسألة تعلم أن الله هو الذي أسمعك، ولما تستجيب تعلم أن الله هداك، جعلك تسمع سمع الإجابة والقبول، فتشكر نعمة الله عز وجل عليك. وإياك أن تنسب الفضل لنفسك، فالفضل لله وحده لا شريك له، هو الذي علم الخير فيك قبل أن توجد ووضع بذرة الخير في قلبك، وهو عز وجل الذي نماها وقلب قلبك حتى اختار الخير والحق. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه القضية من أعظم قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، وتبين أن الله عز وجل هو يقلب قلوب العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه وزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فليس بيدك أمر قلبك، كما الآية التي بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. لماذا يحول؟ لأنه لم يستجب أول مرة، لأنه أعرض أول مرة. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا استجبتم حال الله بين قلوبكم وبين الكفر، فثبتكم على الحق إلى أن تلقوه، ثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله ثبات، لا إله إلا الله هي القول الثابت. أنت الله ثبتك، الله الذي وفقك. ولذلك القلوب بيد الله عز وجل. فالله عز وجل علم الخير في قلوب المؤمنين ووضع بذرة الخير وخلق الخير في قلوبهم، خلق أفعال العباد. وهو كما ذكرنا لم يظلم الذين أعرضوا، لأنهم هم فعلوا بإرادتهم، جعل لهم قدرة وإرادة وعقل، وبلغتهم أدلة الشرع، بلغتهم دعوة الرسل، وعندهم سمع، ولم يستعملوا ذلك كله إلا فيما يسخط الله. وشوفوهم وهم بيحاربوا الإسلام، عندهم الحاجات دي بلغتهم، وشوفوهم بيسفكوا الدماء ويظلموا ويعتدوا على المسلمين ويصدوهم عن سبيل الله ويبكروا بالليل والنهار، لا يعبأوا بألم متألم، لا يعبأوا بجوع جائع، لا يعبأوا بألم أم على طفلها. شوفوا المناظر اللي بتحصل في سوريا، وشوفوا المناظر اللي حصلت في العراق، وشوفوا المناظر اللي كانت في غوانتنامو، وشوفوا الناس اللي بتعمل الكلام ده التي هي شر الدواب والعياذ بالله، وشوفوا الناس اللي كانوا بيعذبوا المسلمين، وما زال هناك تعذيب في روسيا وفي بلاد كثيره جدا، وفي بلاد اسلاميه ايضا، يعني مجتمعات اسلاميه. هذه الامور اللي بتحصل دي كلها ايه؟ بيتحركوا غصب عنهم؟ لا بيتحركوا بارادتهم التي خلقها الله لهم. هم لم يستعملوها، استعملوا القدره والاراده فيما يحب الله عز وجل. قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، يبقى لو أسمعهم الأولانية سمع الفهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأفهمهم. وده الضلال إذن نوعين، نوع بيسمع وما يفهمش، ونوع بيفهم ويعرض. مغضوب عليهم وضلوه، المغضوب عليهم عارفين، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وفهمين، وعارفين أنه هو النبي وعارفين أنه ده الحق، ومع ذلك يكره الحق من كل قلوبهم. حيي بن أخطب يسأل أخوه، وصفية تسمع رضي الله عنها بس كانت لسه لا في بيت أبيها، حيي بن أخطب زعيم اليهود، وهي صفية بنت حيي، اختار الله لها عز وجل خيرا الخيرة أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامها. المهم أنها سمعت عمها يسأل أبوها أهو هو الذي في التوراة؟ يقول هو والله، هو والله. يقول فما تصدع؟ قال أعاديه ما حييت، نعوذ بالله. قال عز وجل الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه. والله والله أقول لكم، الواحد بيشوف أنواع من هذه النوعية يبقى عارف الحق تمام ويصر على محاربته، هو مفيش فايدة، يصر على محاربته ويقول لك كلمة ينقضها وتلاقي أشياء عجيبة من السلوكيات، يبقى عارف أن ده باطل وأن الإنسان ده مغرب ويكون معه ويؤيده ويعضده، وعارف أن ده الحق ويحاربه بكل ما يمكنه من قوة. نوعية مغضوب عليهم، ولذلك لابد أن نتبرأ منهم درجات. أنا ما أقولش أن كل الناس يعني اللي بيفتكر أن لازم يبقى يهودي عشان يبقى كده يبقى غلطان، إحنا ده صفة اليهود، ولكن لو أي واحد عنده علم ويستعمله في ضد الحق ويعرف الحق ويعرض عنه يبقى فيه صفة على قدر من الغضب، ويوصل للكفر يبقى من المغضوب عليهم. والضالون اللي ما بيفهموش، الذين لا يعرفون الحق أصلا، الذين النصارى على رأسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذا لأنهم أعرضوا عن الحق أول ما أتهم فصاروا لا يفهمونه، فصاروا لا يسمعون سمع الفهم، وبالتالي لا يسمعون سمع الاستجابة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإيمان هو الحياة، حياة القلوب، القلوب لها شأن آخر غير شأن الأبدان، القلوب تولد وتحيا وتمرض وتموت، والناس أكثرهم لا يشعرون بأحوال القلب، وربما لم يولد القلب أصلا. ولادة القلب بأن يولد من ظلمات متعددة، من ظلمة الهوى، ومن ظلمة الطبع، ومن ظلمة الجهل، ومن ظلمة الظلم، دي كلها ظلمات. ظلمة الهوى ان الانسان يتحكم في شهواته، القلب لما يكون الشهوات هي الطاغية على الانسان عمره ما يفهم وعمره ما يعقل وعمره ما يسمو حتى يدرك حقائق الوجود، يدرك البداية والنهاية، يدرك معنى انك كنت عدما في الازل وانك تصير الى الموت ايضا ثم تبعث وتحاسب. ما تفتكرش ان الحياة هي 60 سنة اللي بتعيشها. لما الواحد يفكر في احنا الجزء اللي قبلينا قد ايه، كم مليون، كم من البداية، يطلع احنا تساوي صفر، واللي بعد كده الى الابد، حياتنا 60 سنة دي حياة صغيرة جدا، حياة ليس فيها الحياة. لذلك وعي الانسان لهذه المعاني، وعيه وادراكه لوجود قدرة الله عز وجل. والله زي الشمس في تقليب القلوب، في تدبير هذا الملك. تفتكر بعد كده ان البشر هم اللي عندهم القدرة، هم اللي عندهم العزة، هم اللي عندهم القوة؟ لا، ده انت لما تبص بس في قوة الريح، في في قوة اللي في البحر، في قوة اللي في الشمس، في القوة اللي في الكواكب والنجوم والجاذبية اللي بينها، والمجرات اللي بتتحرك بسرعة هائلة، والشهب والنجوم فيها، ودي كل من يملكها. القوة لله جميعا. لما الإنسان يفكر في الكون هيدرك حاجات ما كانش مدركها. بس لو قاعد يشرب خمر ومخدرات ويعاشر النساء ويدور على الفلوس ويتنافس على السلطة، عمره ما هيفكر في الحاجات دي، وعمره ما هيتدبر مشهد قدامه، عمره ما هيتدبر مشهد قدامه يستفيد منه معرفة آثار صفات الله عز وجل وأفعاله. عمره ما عنده رحمة، لأن هو مش مستوعب بطريقة الحياة دي أن ربنا هو الرحمن، وأنه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تأتي القسوة مع تحريف كلام الله عن مواضعه. الفصل دي مرتبطة. لماذا؟ بنقض العهد مع الله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صفات عجيبة من صفات اليهود، وتوجد فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، لابد أن نتخلص منها. عدنا نقول يولد القلب إذا تخلص من ظلمة الجهل بالعلم، إذا تخلص من ظلمة الظلم بالعدل. إن الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول فيه بدون علم وبدون عدل. لما يلتزم بالشرع يبقى عنده عدل، ولما يتعلم الشرع يبقى عنده إيه؟ علم. وظلمة الهوى، ظلمة الشهوات اللي بتتوجد فيه بعد ما يتولد بدنه، يبدأ أول حاجة الرغبة في الهوى، بعد كده الرغبة في اللبن طعام وشراب، بعد 10-12 سنة تبدأ الرغبة في الجنس، حب التملك للمال بعد عدة أشهر أو سنتين بالكثير حسب حب التملك ده. المهم إن الإنسان لما دي ظلمات تمنع القلب أنه يرى، وتمنع القلب أنه يولد. لما هو مش شايف الحقائق، زي بالضبط الجنين في بطن الأم مش شايف الدنيا ولا عارف اللي فيها ولا عارف أخبارها، فكذلك القلب اللي مش عارف حقائق الولود، لا شايفها ولا عارفها ولا بيدور عليها، يبقى لسه في ظلمات متعددة. وظلمة الطبع بقى إن الإنسان له طباع معينة، إذا معرفش يهذبها تفضل غلبة عليه، وتفضل هي اللي بتحركه. فلان ده بيتنرفز، لما تتنرفز تعمل إيه؟ هي دي القضية. ما كل الغضب متفاوت عندنا، واحد بيغضب كثير وبسرعة، واحد بيغضب بصعوبة، واحد. المهم ان انت لما تغضب تعمل ايه؟ ما ينفعش لما تغضب تشتم ربنا والعياذ بالله، او تروح جاي تفجر في الخصومه. لما تغضب تقتل اللي قدامك، ما انت مسؤول بقى. ما دي بقى تقولش طبعي كده، لا، لازم تهذب طبعك ده. ما لو كانت الاخلاق لا تقبل التهذيب ما كانش كلف الانسان بان يكون حسن الخلق. قلب بيتولد وقلب بيحيا، انما يحييكم يحيى بالعلم والعدل، يحيى بالتخلص من الغي ومن الهوى، يحيى بالبصيرة والإرادة. البصيرة بأن يبصر الحقائق، والإرادة بأن يريد الله عز وجل والدار الآخرة. وكل حاجة في الشر تحقق هذه الأشياء. كل آية متضمنة لتعليم، لإيقاظ همة، لكشف حقيقة في نفس الإنسان أو في مصيره أو في مصير أنواع من البشر أو في نهايات الأمور فيما في الدنيا ونهايتها في الآخرة. لأن في نهايات بتشوفها في الدنيا، مصائر الناس، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. العاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دي أشياء، دي حاجات تشاهد وأنت شايف، بس عايز تتعلمها. من خلال القرآن عشان يبقى فيه علم وبصيرة تبصر بها الحقائق. الناس مختلفة والناس محتارة مش عارفة تروح يمين ولا شمال يبقى مع دول ولا مع دول، محتاج بصيرة. ما البصيرة علشان توزن الأمور صح كما هي عند الله. وساعات الأمور واضحة جدا وكثير الناس مش شايفينها، فتيجي ضعف البصيرة. القلب بيولد وينمو ويتسع، وفي قلوب متسعة أوسع من السماوات والأرض. ربنا عز وجل امتن على رسوله قال ألم نشرح لك صدرك، سيدنا موسى قال ايه ربي ربي اشرح لي صدري. القلب المنشرح الواسع دي امور كلها، احنا القلب بيتولد وينمو ويكبر ويزكو، مش الزكاة التزكية يتلو عليهم آياته وايه ويزكيهم، معنى الزكاة معنى التطهير ومعنى النماء، النماء والنمو، نمو القلب مش صغير مش قلب صغير، فيش قلب يفرح بالتافه ويحزن على الحقير. القلب الكبير يهتم بالأشياء الكبيرة، إيه اللي يفرحه؟ يفرحه آية يقراها، يفرحه فضل ربنا عليه بسجدة يسجدها، بركعتين يركعهم، بيوم يصومه، مش يفرحه 5 جنيه خدها ولا 10 جنيه، لا 1,000,000 جنيه والله ما يساوي. ما كلها في النهاية إيه رايحة فين؟ مش هذه اللي تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. في ناس قلوبها صغيرة تفرح بالدنيا بس، تفرح بالحلوة الخضرة ولا تعبأ بفوات الآخرة، ولا تعبأ بفوات الطاعة، ولا تعبأ. ما دي القلب ينمو ويكبر ويتسع ويمرض في قلوبهم مرض، مرض الشكوك والشبهات ومرض الشهوات المحرمة. فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الشكوك والشبهات كما قال عز وجل في المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس شك فزاده الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كان فيهم. كل أهل البدع عندهم من الشبهات والشكوك. نعود فنقول في قلب بيمرض وفي قلب بيموت. قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء هم المؤمنون والأموات هم الكفار. قال عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة القلب، الحياة دي حياة تشمل إحساس وإدراك وتشمل يعني نمو وكبر، وتشمل كذلك أنه يتلذذ بأنواع اللذات. لذة القلب في القرب من الله عز وجل وفي الفوز برضوانه سبحانه وتعالى ومعرفة ما هي حقائق الأسماء والصفات، يعرف يعني ما علمنا الله عز وجل منها وأفعال الرب عز وجل، وكذلك معرفة شرعه وما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن عملك يقودك إلى مصيرك، الله الذي يقدر المصير، الله يقلب القلوب على ما تبدأ. الله ابتدأ الخير فيك وإذا استجبت نمى الخير في قلبك، وإذا تبت محى السوء الذي عملته. ولكن إذا أصررت على الباطل فهناك خطر في أن يعمى القلب بعد أن كان بصيرا وأن يموت بعد أن كان حيا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لماذا قلب الله قلوبهم حتى صارت لا ترى الحق حقا ولا تحبه ولا ترى الباطل باطلا أو تراه باطلا وتختاره؟ لأنهم لم يؤمنوا بالحق أول مرة. الإنسان في لحظات في حياته يتضح له الحق فيها جليا، ثم إذا أعرض عنها وآثر الشهوات وآثر التقليد الأعمى فإنه يحرم الحق ويصرف عنه نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الهدى، نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسقل صخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، ولعلنا نستكمل في مرة أخرى إن شاء الله. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله انتسم، زرع الخير وصان الوطنا.